وعندما نسأل عن الاعتراض الأخير فإن عليه اعتراضا أيضا كذلك آخر، والاعتراض الأخير أنه لا يتعارض عام وخاص، فما هو الاعتراض على هذا الاعتراض على قولهم لا يتعارض عام وخاص؟ إن أبي وأباك في النار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فعندنا عام وهو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعندنا خاص إن أبي وأباك في النار، معنى أن هذا لا يتعارض مع هذا العام، إن أبي أو إن أبي وأباك في النار مستثنى من قول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيخرج هذا. فما هو الاعتراض الذي على هذا الاعتراض الذي فيه أنه لا تعارض بين عام وخاص؟ نعم، أن هذا يقتضي إبطال العلة، وإبطال العلة سيأتي معنا، والقدح في العلة سيأتي معنا. إذا حصل النقد هل يكون قادحا في العلة أو يكون هذا من باب التخصيص لا من باب القدح؟ فإن العلة كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب أحدا، فجعل هذا الإنصاف التام علة لعدم التعذيب. فلو عذب إنسانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا إن أبي وأباك في النار، ولو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة، وقد امتن الله سبحانه وهكذا بين كمال إنصافه وأنه لا يعذب أحدا من غير سبب. وهؤلاء ماتوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقال أنهم يعذبون؟ فإذا هذا ينتقد علينا بنحو هذا ويعترض عليه بنحو هذا، أن العلة إذا جعلناها هو تمام الإنصاف من الله سبحانه وتعالى في عدم تعذيب أحد لم يأتيه النذر، فكيف تقول هذا مستثنى أنهم يعذبون؟ والله جعل الحكم عام في الجميع، وجعل العلة في عدم التعذيب إلا بعد النذارة، وأن ذلك من تمام إنصافه سبحانه وتعالى وكمال عدله. فإذا هذا يكون من باب القدح في العلة، وأنه وجدت العلة ولم يوجد الحكم، وإذا هذا لا يصلح أن توجد العلة ولم يوجد الحكم، هؤلاء ما جاءهم النذير ومع ذلك عذبوا، والله لا يعذب أحدا إلا بعد النذارة. وهذه مسألة أصولية سيطرقها الآن رحمه الله تعالى، يطرقها في هذا الكلام الذي سنقرأه، وهي مسألة نقد العلة، هل هو قادح فيها أم ليس بقادح فيها، يعني توجد العلة ولا يوجد الحكم، ومعلوم أن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما، وهذه الآن العلة موجودة وما وجد الحكم، وجد خلاف الحكم. والذي عرف من كلام أهل العلم ومن الأدلة أن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، أما توجد العلة ولا يوجد الحكم هذا ما هو صحيح، هذا يسمى نقضا، هذا نقض للعلة. والنقض للعلة هل هو قدح فيها أم تخصيص لها؟ سيأتي الكلام على هذا. قال رحمه الله لا زلنا مع هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهي من أقوى الأدلة في العذر بالجهل، وهكذا أيضا أثبت بها جماعة من أهل العلم أن أناسا يوم القيامة يختبرون هم من لم يرسل إليهم الرسل ولم يبعث إليهم النذر، فهؤلاء يختبرون يوم القيامة، والمسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم يقول ما في أحد يختبر، إما شخص يموت عن الكفر وقد أقيمت عليه الحجة، أو شخص يموت من غير أن تأتيه النذر، فأولئك من أهل النار قطعا، هؤلاء ما عليه ما قامت عليه الحجة، يدخلون الجنة لأنه ما أرسل إليهم الرسل، فهم كافران فقط، كافر جاءتهم النذر فهذا من أهل النار، وآخر ما جاءتهم النذر وما أرسل إليه أحد، فما في اختبار. فإذا قلنا بالاختبار معناه قلنا بالتكليف يوم القيامة، ويوم القيامة لا تكليف فيه، التكليف منفي عن يوم القيامة. فإذا الأدلة كلها التي جاءت في الاختبار، حديث الأسود بن سريع وحديث غيره التي جاءت في الاختبار أنه ترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن دخلها دخل نار جهنم، هذا ما هو صحيح، لأنه إما أن يكون كافر يموت بعد إقامة الحجة عليه، أو شخص يموت وما قامت عليه الحجة. فإذا قلنا بالاختبار معنا تكليف يوم القيامة، ويوم القيامة لا تكليف فيه. وهذا الكلام مو صحيح، قد صحت الأدلة من اختبار يوم القيامة، فلا كلام لأحد ولا استحسان لأحد. ولكن مقصودنا الآن هنا ما سيذكر من المسألة التي اختلف فيها أهل العلم، إذا وجد الحكم، إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هل هذا النقض في العلة يكون قد حن أو يكون من باب التخصيص؟ هذا هو المقصود. قال رحمه الله: وهذا الاعتراض الأخير الذي تقدم معنا، لأن هذا التخصيص يبطل العلة العام، لأن الله تمدح بكمال الإنصاف، هذا الاعتراض الأخير يجري على ما سيأتي. وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض، أي نقض العلة، هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها، وهو اختلاف كثير معروف في الأصول، وعقده في مراقي السعود وهو عبد الله بن الحاج بن إبراهيم الشنقيطي رحمه الله في مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح، والقوادح جمع قادح، والمراد به ما يقدح في الدليل، فهذا معنى القادح ما يقدح في الدليل. وعقد رحمه الله فصلا خاصا في تعداد القوادح، تعداد ما ينقض الدليل ويبطل الدليل، أو ما ينقض العلة، فهذا الذي ينقض العلة هل هو قادح في الدليل أم يكون من باب التخصيص وليس من باب القدح، في تعداد القوادح في الدليل. فقال رحمه الله: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، هذا معناه، يعني توجد العلة ولا يوجد الحكم، مثل قتل الوالد لولده، العلة في الحكم هو العدوان والبغي في القتل، فإنه إذا وجد هذا وجد القصاص، إذا وجد هذا وجد القصاص، فمن قتل عدوانا وبغيا وظلما وليس مخطئا في قتله خاطئا في قتله أو مخطئا في قتله، بل قتله عدوانا وظلما، والله يقول: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يقام عليه القصاص، الذي قتل مظلوم يقوم ويقام على قاتله القصاص، وهذه العلة، أن من قتل مظلوما وعدوانا أقيم على عدوه وعلى من قتله القصاص. طيب الآن عندنا الوالد إذا قتل ولده لا يقام عليه القصاص، فهل هذا قدح في العلة مع أن العدوان موجود؟ العدوان موجود، فهذا نقض للعلة، وجد العدوان وهو علة الحكم ولم يوجد الحكم، أليس كذلك؟ وجد العدوان، والد قتل ولده بغيا وعدوانا قتل ولده من غير سبب ولا علة ولا شيء، يعني ما في علة ولا في حاجة، ولا هناك مسوق لقتل الولد، ولا هو مخطئ، لا هو مخطئ، فاعتدى عليه وقتله بغيا وعدوانا، ومعلوم أن من قتل قتيلا بغيا وعدوانا فإنه يقتل به، هذا الآن وجدت العلة ولم يوجد الحكم، فهل يعد هذا الذي يسميه العلماء نقضا للعلة، هل يعد قدحا فيها أو تخصيصا لها، هل يعد قادحا فيها أم أنه من المخصصات لها؟ هذا الكلام الذي أراده رحمه الله تعالى: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، هذا يسمى نقض العلة، هذا النقض هل هو تخصيص أم قدح فيها؟ والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص وذا مصحح، هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، أن هذا ليس من باب القدح في العلة، وإنما هو من باب التخصيص، كما أن العام الحكم العام قد يدخله بعض التخصيص، أليس كذلك؟ أو النص العام قد يدخله بعض التخصيص، فيبقى عاما في دون إيش؟ في دون ما جاء من المخصص، هذا دون ما جاء من التخصيص، فيبقى عمومه في غير المخصوص هذا، وكذلك أيضا نقض العلة فيكون من باب التخصيص لا من باب القدح فيها، فالعلة صحيحة، وتخلف هذا الحكم يكون ويش مخصصا لهذه العلة، فيخرج قتل الوالد لولده، فلا يقال هذا قادح للعلة، وإنما يقال هذا من باب تخصيص ايش الحكم العام، من باب تخصيص الحكم، فهناك كما تعلمون نصوص عامة قد يدخلها التخصيص فيبقى عمومها في غير المخصص، يبقى عمومها في غير المخصص، وكذلك العلل، إذا وجدت العلل ولم توجد الأحكام ليس هذا قادح في العلة، وإنما يقال تخصيص ليش للعلة وليس بقادح لها. فهذا عليه أكثر الأصوليون، أكثر الأصوليين على هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول النقد يعتبر قدحا مطلقا، سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصا عليها فهو قدح. النقد يعتبر قدحا في العلة، منصوص على العلة أو غير منصوص عليها مستنبطة فهو قدح لها. ومنهم من يقول ليس بقدح مطلقة، ومنهم من يقول هو قدح في المنصوص عليها وليس بقدح في المستنبطة، ومنهم من يعكس. أقوال مختلفة، والصحيح هو ما قال هنا رحمه الله، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصحح. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن نقد العلة ليس من باب القدح وإنما من باب التخصيص، كما هو الحال في تخصيص العام ببعض مدنونه، فإنه لا يكون إلا من باب التخصيص ببعض الصور، ويبقى العام حجة فيما عدا هذه الصورة التي خرجت، يبقى العام حجة وعموم على ما هو عليه فيما عدا هذه الصور التي خصصت. وكذلك العلة إذا وجدت لم يوجد الحكم يكون من باب التخصيص لا من باب القدح. وأما الشافعي وجماعة من أهل العلم أهل الكلام يرون أنه من باب القدح في العلة، وأن هذه علة غير مستقيمة، بل هي علة مستقيمة وهذا خرج منها. قال رحمه الله: والأكثرون عندهم لا يقنحوا بل هو تخصيص وذا مصححوا، أي صححه القرافي أيضا رحمه الله وممن صحح هذا القرافي. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، هذا قول ثاني الآن، وروي عن مالك التخصيص إن يكن الاستنباط، إذا كانت العلة مستنبطة فإذا دخلها النقد فيكون هذا من باب التخصيص، وإن كانت العلة منصوصا عليها فهذا من باب القدح في إيش؟ في العلة، من باب القدح في العلة. فإذا كانت العلة مستنبطة ووجدت ولم يوجد الحكم فهذا تخصيص، وإذا كانت العلة منصوص عليها بالشرع ووجدت ولم يوجد الحكم هذا قدح فيها، يعتبر من القدح والقادح في العلة وفي الدليل. قال: وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، أطال في هذه المسألة جدا. وعكس هذا، أي بعض أهل العلم ذهب إلى العكس، وأن العلة إذا كانت منصوصة ودخلها النقد فهذا من باب التخصيص، وإذا كانت مستنبطة ودخلها النقد فهذا من باب القدح فيها، عكس ما ذهب مالك. وعكس هذا قد رآه البعض، ومنتقد الاختصار النقد، وهو ابن الحاجب رحمه الله مختاره، هذا هو الذي سيأتي. ومنتقى المقصود بذلك المختار لصاحب الاختصار وهو ابن الحاجب رحمه الله تعالى، هذا التفصيل الذي سيأتي. فقوله صاحب الاختصار ابن الحاجب له اختصار في الأصول. ومنتقى ذي الاختصار النقد إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بضائري، معناه أن العلة المستنبطة لا يضرها النقد، أي العلة المستنبطة يكون النقد فيها من باب التخصيص لا من باب القدح، وأما العلة المنصوصة سواء كانت بنص أو بظاهر فهذه التي يكون النقد فيها قادحا، أو إذا دخلها النقد يكون قدحا فيها. هذا قول ابن الحاجب رحمه الله: إن لم تكن منصوصة بظاهري، فإذا كانت منصوصة فهذا قدح فيها، وهكذا إذا كان النص ظاهر أيضا يعتبر قدحا فيها، وليس فيما استنبطت بظائري، هذا من باب التخصيص، إذا دخلها النقد فيكون من باب التخصيص. ثم حصل إجماع في شيء آخر هنا: إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، لازال كلام ابن الحاجب، والوفق في مثل العرايا قد وقع. هذا الآن أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الموضع في العرايا، وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر في الأرض، هذا ربا معلوم، ومع ذلك هنا الحكم ما وجد، فالزيادة حاصلة والجهالة حاصلة، أليس كذلك؟ وهذا ربا لا شك باعتبار الأصل هذا ربا، لكن هذا مستثنى، هذا مستثنى. ويقولون في هذا الحالة إذا كان هذا الحكم جرى على جميع المذاهب فإنه يكون من باب التخصيص لا من باب إيش؟ لا من باب القدح في العلة. فالآن علة الربا موجودة في العراية، ومع ذلك لا يحكم عليه بأنه ربا على جميع المذاهب، وأن هذا جائز لا إشكال فيه. أجمع العلماء على أن بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر في الأرض جائز، لا خلاف بين أهل العلم. طيب كيف هذا جائز الآن وأنتم الآن تختلفون في العلة؟ إذا وجدت ولم يوجد الحكم، إذا وجدت ولم يوجد الحكم، هل يعتبر هذا تخصيصا للعلة أو يعتبر قادحا فيها؟ أجمع هنا أنه هذا من باب التخصيص، لا من باب إيش؟ لا من باب القدح. في مسألة العراية أجمع أن هذا مع أنه الربا يجري في العراية ليس كذلك، لكن هنا قالوا هذه العلة وجدت والحكم تخلف، فهذا ليس من باب القدح وإنما هو من باب إيش؟ التخصيص. فيجري الربا في غير هذا، يجري الربا في غير هذا، أما هذه فصورة مستثناء، فما دخله الاستثناء فهذا يكون عند جميع المذاهب هذا النقض من باب تخصيص العلة لا من باب القدح في العلة. هذا حاصل بالإجمال، ومن أراد أن يتوسع، واللي قد أطلنا في هذا، من أراد أن يتوسع يرجع إلى المراقي شرح الشنقيطي وهكذا إلى غيره من شرح مراقي السعود، فهو شروحات مختصرة مفيدة لهذا الكتاب مفيد. فحاصل الكلام على البيت الأخير والوفق المقصود به الاتفاق في العراية قد وقع، أي اتفقوا على أنه مع وجود العلة وتخلف الحكم فهذا من باب التخصيص لا من باب القدح في إيش؟ في العلة، مع أن النقد موجود للعلة لكن هذا من باب التخصيص كتخصيص العام تماما لا فرق، وهذا بإجماع أهل العلم لم يختلف أحد منهم أن النقد هنا في العلة تخصيصا، أو أن النقد في العلة هنا تخصيص وليس بقدح. قال رحمه الله: والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف الحكم لا ينقضها ولا يقدح فيها، وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لها كالقتل عمدا عدوانا، فإنه علة القصاص إجماعا، ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده، فإنه لا يقتل به إلا إذا ذبحه عند المالكية يقتل به، أما إذا قتل برمي سيف أو قتل برصاص أو بغير ذلك فلا يقتل به، لا يقاد والد بولده، لكن إذا أخذ وذبح بالسكين عند المالكية يقتل، والصحيح أنه لا يقتل، فالحديث عام، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن الوالد لا يقتل بولده، لحديث لا يقتل والد بولده، وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية الإمام مالك أنه إذا ذبح يقتل به، وإن لم يذبحه كان يحذفه بسيف أو عصا أو حجر ويقتله عمدا فهذا لا يقتل به في هذه الحالة. ومثله أيضا الجد على الصحيح لا يقتل بابن الابن، فهو والد لا يقتل والد بولده، فالجد الأعلى على الصحيح لا يقتل بابن الابن. ومنهم من أهل العلم أو من أهل العلم من يجعل الحكم يجري في الوالد فقط المتصل به الابن، وأما الجد فلا يجري فيه الحكم فإنه يقتل بولده، والصحيح أن الجد يعتبر أبا، يعتبر أبا، هذا هو الصحيح، فلا يقتل به إن شاء الله. وأما الابن فيقتل بولده إجماعا، أما الابن إذا قتل والده عمدا فيقتل إجماعا عند الجميع ما في أحد، وإنما الخلاف في الوالد إذا قتل الولد هل يقتل به أو لا يقتل به، والصحيح أنه لا يقتل به وإن ذبحه لا يقتل به لهذا النص، وهو آثم إثما عظيما. وأما الابن والعكس فهذا يقتل به عند الجميع. قال رحمه الله: ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده مع أنه عدوان، لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة، هذا السبب في تخلف الحكم عن الأبي أنه وجدت الأبوة بينهما، ومثل الأب الأم أيضا إذا قتلت ولدها فلا تقتل به، الأب والأم سيان في الحكم. والجد على الصحيح، وهذا كما سمعت قول أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة، وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون نقضا لها وقدحا فيها، هذا تفصيل الإمام رحمه الله تعالى أنه إذا وجد مانع من تأثير العلة قال هنا إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفى شرط التأثير فهذا ليس بقدح ولا ينقض العلة في هذه الحالة. أما إذا لم يكن كذلك فهو نقض لها ويعتبر قدحا فيها إذا لم يكن لمانع ولا لانتفاء شرط، فهذا قدح في العلة. فلا يستدل بتخلف الحكم عن الوالد إذا قتل ولده، لا يستدل بهذا لأن هذا وجد مانع، ولولا هذا المانع لقتل وهو الأبوة، لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون نقضا لها وقدحا فيها. ولكن يرجع على ذلك التحقيق، على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله، علة منصوصة لقوله لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. وبعض الناس ربما يفعل نفس الفعل هذا وما يكتب عليه الجلاء، مع أنهم شاقوا الله، العلة موجودة فيه وهو موجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكتب عليه الجلاء، فهل هذا نقض لهذه العلة مع أن الله يقول ذلك بأنهم شاقوا الله فترتب الحكم على المشاقة، ترتب الحكم، ومع ذلك قد يوجد من بعض الناس ولا يترتب عليه الحكم، هل يعد نقضا لها؟ قال رحمه الله ولكن يرجع على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله إلا منصوصا لقوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الآية، مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو تعذيب دنيوي، وهذا يؤيد كون النقد تخصيصا مطلقا لا قدحا، هذا يؤيد كون النقد تخصيصا لها لا قدحا، وأنه يشكل علينا أشياء كثيرة. فهذا هو الأصل، أن النقد إذا دخل العلة فهذا من باب التخصيص لا من باب القدح فيها. قال ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصولين قالوا إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة، حاصل اضطربت الأقوال جدا، قالوا إن التحقيق المذكور محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة، وهذه منصوصة كما قدمنا ذلك في أبيات مراقي السعود في قوله ليس فيما استنبط بضائري، ومحل ذلك إنما هو في العلة المنصوصة، أما المستنبطة فلا يضرها هذا. قال إن جاء لفقد الشرط أو لمانعي، إلى هنا هذا إن شاء الله يكفي، وقد زارنا كثير من الإخوان حياهم الله مرحبا بهم، وإن شاء الله بعد الصلاة يتكلم بعض إخواننا، إما الأخ سعيد أو أخونا سيف حفظه الله، أحدهما إن شاء الله يتكلم. تفضل يا ولد، تفضل يا أخي، وبعد الولد إن شاء الله بعد الأذان. انتهينا من هذا الكلام الأصول المحض، سندخل في الموضوع بعد. طيب، هذه المسألة التي تقدمت معنا أمس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هل صلى بهم بأجسادهم وأرواحهم؟ وهكذا لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في السماوات السبع، هل التقى بأجسادهم وأرواحهم أم التقى بالأرواح دون الأجساد؟ ذكر ذلك في الطحاوية هنا، وسننقل أيضا كذلك أو نقرأ كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال المسألة الخامسة، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أجساد الأنبياء مع أرواحهم، أم إنه صلى الله عليه وسلم لقي أرواحهم دون أجسادهم؟ العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول، قال طائفة من أهل العلم لقي أرواحا وأجسادا، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع، يعني من أنهم جمعوا له وأنه كلم آدم وكلم فلانا وكلم فلان وكلم فلانا إلى آخره. والدليل الثاني أنه جاء في أحد الروايات قوله بعثت إلي أو بعثت لي الأنبياء، وبعثه وبعثته الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. القول الثاني إن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد، حاشا عيسى عليه السلام، فإنه رفع إلى السماء بروحه وجسده. وفي إدريس قولان، إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان، هل كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ في ذلك خلاف عند المفسرين وعند أهل العلم، مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا في قصة لا تثبت، يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت. والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، أي اللقاء كان بالأرواح دون الأجساد، وهذا ترجيح شيخ الإسلام كما سيأتي. والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلع عيسى عليه السلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى بالأنبياء وصلوا معه صلى الله عليه وسلم، إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما أن يقال بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء. ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا حيا، وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه، بل يخالف أدلة كثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة، فمعنى كونهم ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض، وهذا هو الأصل. ومن قال بخلافه قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعثت له الأنبياء فصلى بهم ونقيهم السماء، وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضح، وكما ذكرت لك فالدليل التأملي يعارضه، وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. هذا كلام ابن أبي العز من شرح الطحاوية وما لا إلى ترجيح شيخ الإسلام، وأن اللقاء كان بالأرواح دون الأجساد لأن الأصل الأصيل الذي لا ينتقل عنه أن الأجساد في الأرض والأرواح في السماء، ومن قال بخلاف هذا خص ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقاء بالأنبياء، وهذا يحتاج إلى دليل. يقول هذا يحتاج، من قال بخلافه خصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أطلقوا الخلاف أنه قالوا هذا في غير يعني تلك الحادثة، بل هو خاص بهذه الحادثة، وإلا هم يشاركون غيره في الأصل الأصيل أن الأجساد في الأرض والأرواح في السماء، وليس هناك روح تنقل إلى السماء، ليست هناك روح في السماء من أرواح بني آدم إلا عيسى عليه الصلاة والسلام باتفاق، قصدهم من أجساد، ليس هناك جسد من أجساد بني آدم إلا جسد عيسى عليه الصلاة والسلام باتفاق، وإدريس فيه خلاف. هذا قول جماعة من أهل العلم. حاصل الكلام الذي ذكره الطحاوي رحمه الله المسألة فيها قولان، قول بأن اللقاء كان بالأجساد والأرواح واستدلوا بدليلين، وقول آخر أن اللقاء كان بالأرواح دون الأجساد، دون الأجساد لأن عندنا الأصل في الأجساد أنها في الأرض وليست في السماء، والأرواح هي التي في السماء، ولم يخالف أحد في هذا الشيء إلا مسألة حادثة المعراج والإسراء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلقائه بالأنبياء، هل كان بالأجساد أم ليس بالأجساد، هذا الذي فيه الخلاف، واستثنى بعض أهل العلم وقالوا كان اللقاء بالأجساد والأرواح، وهذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أقوى من هذا الكلام الذي ذكر هنا. الشيخ ما هو ابن أبي العز، أنا منظرت هذا على الأصل شرح الطحاوية. نعم، إذن هذا كلام صالح للشيخ ويستفيد من شيخ الإسلام، أنا بس معاد نظرت شرح الطحاوية فقط أقيد الطحاوية، هذا الكلام صالح للشيخ وليس لابن أبي العز، لكن نقرأ هذا الكلام الذي هو لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: سئل رحمه الله عن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوب بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء، وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه منقطع عمله، والحديث أنه منقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله، موسى يصلي في القبر، فكيف هذا؟ سيجيب إن شاء الله بجواب جميل جدا، وأن هذا ليس من باب التكليف وليس من باب الأعمال التي يثاب عليها الشخص، وإنما هذا من باب النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة وأهل البرزخ، فأهل الجنة يسبحون ويلهمون التسبيح لا على أنهم يثابون على هذا التسبيح، وإنما هذا من نعيم الجنة، من نعيم الجنة. وهكذا الصلاة إذا صلى أحدهم فهذا ليس من الأعمال التي الأعمال التكليفية التي يتاب عليه الشخص كما هو الحال في الدنيا، بل هذا من نعيم الجنة ومن نعيم الآخرة، أن الشخص ربما يصلي ويتلذذ بالصلاة وهذا نعيم. أما الحال في الدنيا فإن الصلاة تكليف ويثاب عليها الشخص تركا وعملا، وكذلك التسبيح وكذلك التهليل، كل هذه العبادات تكليف يثاب عليها الشخص. قال رحمه الله: الحديث أنه ينقطع عمله، وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما رؤيا موسى عليه السلام في الطواف فهذا كان رؤيا منام ولم يكن ليلة المعراج، كذلك جاء مفسرا كما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، رأى أرواحهم ولم يرى أجسادهم، وهذه الأرواح مصورة بصورة أجساد، والله يفعل ما يريد والله على كل شيء قدير. فصور هذه الأرواح في صورة الأجساد فرآها النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بها، والتقى بتلك الأرواح ولم يلتقي بالأجساد، الأجساد في الأرض، حاش عيسى وخلع عيسى. فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أو في صور أبدانهم. وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء. يقول شيخ الإسلام: هذا القول ليس بشيء، أنه رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور هذا ليس بشيء. فشيخ الإسلام يجنح إلى هذا الترجيح، أنه اجتمع بالأرواح ولم يجتمع بالأجساد، وأن هذه الأرواح صورت في صورة الأجساد التي كانت في الدنيا. لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قد قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض، والمسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين لا بد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما ثبت ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيرهم. وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بنيه أو نسم بنيه تعرض عليه أرواح السعداء والأشقياء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط، فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم. وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة سريعة جدا، أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، وأنتم تعرفون خفة الملائكة، وهكذا الأرواح جعل الله فيها خفة عظيمة، رأى في القبر ورأى فوق وصلى معهم ورأهم فوق. قال: فالأرواح لها شأن آخر غير شأن الأجساد، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليس في ذلك كالبدن. وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع، وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث والآثار والدلائل. وهذه الصلاة ونحوها، صلاة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة احفظها الآن، أن هذا ليس من باب التكليف الذي سيأتي، وهذه الصلاة ونحوها مما يمتنع بها الميت مما يتمتع بها، وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جاري أو عمل ينتفع به، ولد صالح يدعو له، يريد به العمل الذي يكون له ثواب، ولا يريد العمل الذي يتلذذ به الشخص في الجنة تسبيح وتحميد وغير ذلك، أو العمل الذي ربما يحصل في القبر كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي، فهذا ليس من جنس العمل الذي في الدنيا يثاب عليه الشخص من حيث الثواب، ولا الصلاة والصلاة جنس واحد، لكن من حيث الثواب إنما هذا نعيم يتلذذ به الشخص يريد به العمل الذي يكون له ثواب ولم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به. أي حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، المقصود العمل الذي يريد به الثواب الشخص إذا عمله هذا ينقطع، وأما عمل آخر يتلذذ به هذا لا ينقطع، قد يوجد معه فيسبح ويحمد ويصلي، هذا عمل لا يريد الثواب به وإنما يريد التلذذ به، فهو من جنس النعيم الذي يتنعم به الشخص في الآخرة. يريد به العمل الذي يكون له ثواب ولم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به، فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى أو اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل هذا تكليف أم نعيم أم تلذذ؟ هذا تلذذ، فهذا عمل لا يريد به الشخص الثواب كما هو الحال في الدنيا وإنما يريد التلذذ، فهو يقرأ القرآن في الآخرة وهكذا أيضا يسبح ويحمد الله سبحانه، هذا من النعيم. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها، ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاتهم، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه، وهذه كلها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، الأكل والشرب في الدنيا مما يؤمر به الشخص ويثاب عليه مع النية الصالحة، وهكذا النكاح أيضا فهو مأمور به وفيه أجر أيضا كذلك، في بضع أحدكم أجر صدقة ففيه أجر وهو مكلف به، أنه لا يجوز أن يعتزل أهله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهو مأمور بالجماع، ولا ينبغي له أن يعتزل فوق أربعة أشهر، أربعة أشهر فصاعدا يراجع في هذا الأمر، فإن رجع إلى هذه الطاعة وإلا أمر بالطلاق، فهو مكلف بالنكاح لزوجته. وهكذا الشخص الذي لم يتزوج ويخشى على نفس عنت، فإنه إذا وجدت الاستطاعة والقدرة يجب عليه أن ينكح، يجب عليه، ورسول الله قد قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، لكن في الآخرة ينكحون ويجامعون، هذا من باب التلذذ لا من باب التكليف الذي في الدنيا، وهكذا يأكلون ويشربون، فيجب على الشخص أن يأكل ويشرب إذا خشي على نفسه التلف، يجب عليه، فإن النفس يجب عليه أن يحافظ عليها، فهي من ضرورات الخمس الحفاظ على النفس، وهذه كلها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به، والله أعلم. وهذا قدر ما احتملته إلى آخر احتملته الأوراق أو الورقة هذه، فما أحسن هذا الجواب وما أجمل هذه الفائدة. فما هي الفائدة الأولى التي استفدناها من كلام هذا الإمام يا أبا عبد الإله شيخ محمد؟ ما هي الفائدة التي استفدناها من هذه الأسطر وهذه الورقة التي احتملت يقول في الأخير هذا هو الكلام الذي احتملته هذه الورقة؟ نعم، هل التقى رسول الله بالأنبياء أجسادا وأرواحا؟ في خلاف بين أهل العلم، فما هو الذي قرره الإمام؟ لا ما نبغي الشيخ صالح على الشيخ، نبغي هذا الحبر، إذا قلت الشيخ الإسلام الناس خلاص تسكت، أهل السنة وش حد ينازعك؟ صحيح أنه إمام كلامه مقبول خصوصا في هذا الباب، فما هو الذي رجحه؟ ما عندك أنه التقى أعد الجواب إلا عيسى أحسنت، وأن هذه الأرواح صورها بصور أجساد أحسنت. قال وهناك قول ثاني أنه التقى بأجساد وأرواحهم وليس بشيء، هذا احفظ الفائدة، وليس بشيء، هذا القول يقول ليس بشيء، أحسنت. الفائدة الثانية صلاة موسى في قبره مع لقاء النبي عليه الصلاة والسلام به، هذا إشكال، فما جوابه؟ أن شأن الأرواح شيء آخر، فهي سريعة جدا كشأن الملائكة، فربما في اللحظة الواحدة يعني تطلع وإيش وتنزل، تطلع وتنزل في اللحظة الواحدة كالملائكة، إذا كان ذاك العفريت الذي هو مع سليمان عليه الصلاة والسلام قبل أن يرتد إليك طرفك وعندك، وآخر يقول قبل ما تقوم مقامك، هذا شأن من أراد الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر العظيم. فالملائكة لهم شأن، والأرواح أيضا لها شأن آخر غير شأن الأجساد التي في بني آدم. طيب، فائدة أخرى، هذا الجواب عن صلاة موسى مع اللقاء، التقى به رسول الله يصلي ثم التقى به، كيف هذا بالسرعة هذه؟ الجواب ما سمعت أن الأرواح لها شأن آخر كشأن الملائكة. نعم أحسنت، أن صلاة موسى إنما هي من باب التلذذ لا من باب رجاء الثواب، وإنما هذا في الدنيا، الشخص يصلي هذا لأجل الثواب، لأن الله قبل ذلك أمره بإيش؟ بهذه العبادة. أما في الآخرة فإن أهل الجنة يسبحون ويحمدون وينكحون ويشربون، وهم مأمورون بهذا في إيش؟ في الدنيا، لكن في الآخرة هذا من باب التلذذ لا من باب طلب الثواب، فهذا إذن ليس بتكليف، فلا يقال كيف هل في الآخرة تكليف؟ هذا اللي يسبحون ويحمدون ويفعلون ويؤمرون بعض هذا، نقول هذا من باب إيش؟ التلذذ لا من باب التكليف، التكليف إنما هو في الدنيا. أحسنت، بقي شيء يا أخوان من الفوائد التي ذكرها هذا الإمام؟ من يذكرنا بشيء؟ تفضل، عندك فائدة أنت؟ طيب، فوائد مختصرة مفيدة وعقيدة نستفيدها، والمسألة خلافية والله على كل شيء قدير، فالله جل وعلا قادر على أن يجمعهم بأجسادهم وأرواحهم، وهذا شيء مستثنى، سيكون شيء مستثنى، والأصل في الأجساد أن تكون في الأرض، لكن في ذلك اليوم جمعهم الله سبحانه وتعالى لنبيه، والرواية التي ذكرت فيها شيء من الإشارة، وبعثتني الأنبياء، وبعثتني الأنبياء، الأصل أنه بالجسد وبيش وبالروح، هذا القول ما يقال أنه ضعيف جدا، الذي يظهر ليس ببعيد، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى أن يجمعهم على ما ذكر، لكن الأصل هو ما علمته، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أن الأجساد في الأرض والأرواح في إيش؟ في السماء، فما نخرج عن هذا إلا بدليل، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يحمل عن الأرواح وأنه صورت بصورة الأجساد، والله قادر على كل شيء، فلا نخرج عن هذا الأصل أن الجسد في الأرض لا يكون في السماء إلا جسد عيسى عليه الصلاة والسلام باتفاق مع روحه، ولم يذق موتة الدنيا. ومن الذي فيه خلاف؟ ما؟ إدريس فيه خلاف. أحسنت، موسى قبره فين موجود هذا موسى؟ في حضرموت ولا في نجد؟ موسى وين قبره هذا عليه الصلاة والسلام؟ لا يعرف قبر أحد من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق، وإبراهيم فيه خلاف، والصحيح أن قبره معلوم، يرجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قبره معلوم إبراهيم أيضا، في خلاف بين أهل العلم، أما رسول الله فهو باتفاق قبره معلوم كما تعلمون، وأما إبراهيم ففيه خلاف، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى تعيين قبره، وأنه هذا الذي يعرفون الآن، وهو يرجح هذا رحمه الله أن قبره معلوم أيضا، فهذا النبيان فقط قبورهما معلومة، ومن عداهما لا يعلم أين قبره، فهؤلاء متهوكون الصوفية الحمقى الذين يذهبون سنويا إلى هود، حسبنا الله ونعم الوكيل، هؤلاء سوائم الشرك وسوائم البدع، وإلا ما أحد يعلم قبره بالإجماع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فيه خلاف، ومن عدا ذين النبيين فما أحد يتجرأ كتجرأ صوفية الذين هم ما يبالون بالأدلة ولا بالإجماعات. يا أخي الصوفية أنا أبغضهم جدا، يعني جعل الله في قلبي لهم بغض عجيب، من فضل الله هذا علينا يا أخوان أن يجعل الله في قلبك بغض لأهل الهوى، هذا خير كثير، إذا جعل في قلبك بغض لأهل الهوى هنيئا لك. يرون يا أخي شوهوا الدين، أتعبوا الناس ولبسوا على المسلمين، وبغضوهم في السنن، وبغضوهم في أهل السنن، كيف ما نبغضهم يا أخوان؟ كيف ما نبغض هؤلاء؟ والله أنه لا ضعيف وبراء عند الشخص الذي لا يبغض أمثال هؤلاء، هم من سار على مسارهم واقتفى أثرهم سيء، هذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أعوذ بالله من شرهم. نحن نجد فرصة لا نتكلم فيها. الله لا يمكنهم، الله لا يجعل لهم دولة، اللهم لا تجعل لهم يا رب سلطة علينا، بلوى إذا سلط على المسلمين الرافضة والصوفية بلوى، هاتان طائفتان فيهما من الشر ما فيهما، فإذا تسلطوا على المسلمين أول من يبدأ به السنة، أول من يبدأ به ما عندهم إلا للسنة فقط، كفار أهل السنة، أعوذ بالله من شرهم، الله لا يسلطهم علينا، والحمد لله نحن على ثقة من الله، وإنا لنرجو الله أن لا يسلطهم علينا.